بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس تعليق على الأدب المفرد، هذا السفر العظيم الذي وفق إليه الإمام البخاري عليه رحمة الله. هذا الكتاب وغيره من الكتب السنة النبوية على صاحبها يعني أفضل الصلاة وأتم التسليم، من أدمن قراءة هذه الكتب تخلق أو قارب أن يتخلق بالأخلاق التي يحبها الله ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى أننا نقرأ لنتعلم ونطبق ونتخلق قدر المستطاع بهذه الأخلاق، حتى لو إن الإنسان يعني بيخطئ أو إنه هو يعني بيصانع نفسه ويعني ويتغلب على بعض الطباع، لأن يعني في إنسان في طبع من مثلا الغضب، في طبع من الشدة، في طبع من كذا، يحاول قدر المستطاع إنه هو إذا أخطأ أن يعتذر، إنه إذا سقط أن يقوم مرة أخرى. ولا نتعامل مع أنفسنا بسياسة إما أن أفعل كل هذه الأحاديث أو لا أفعل شيء. طيب، كنا توقفنا باب رقم 115 حديث 224. طيب، هي التعليقات مغلقة في اللزوم، وأظن في المنشور على قناة إنها القرآن في التعليقات ما أراد أن يكتب شيئا يعني. طيب، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب إن كل معروف صدق. صدق هذا المعنى، لكن أفرده الإمام بباب. قال: حدثنا علي بن عياش، قال حدثنا أبو غسان، قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. أيضا أكرر إن من أهم أسباب قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. هنا توسيع مفهوم الصدقة، وإن التصدق لا يكون بالمال فقط، بل أي لون من ألوان المعروف يدخل في التصدق. وإن الإنسان يتعود الإعطاء ولا يظن أن الإعطاء يتوقف فقط على قضية المال فيبخل. يعني الإنسان لو متصور أن الصدقة بالمال فقط، فمرة الظروف الاقتصادية متغيرة، مرة معهوش فلوس، لا، الأمر أوسع من ذلك. يتصدق بعرضه، يتصدق بجاهه، يتصدق بخدماته، يتصدق بكلماته، كما جاءت كثير من الأحاديث في مثل ذلك. والحديث القادم يبين الأمر. قال الإمام 225: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال حدثنا شعبة، قال حدثني سعيد ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. نفس المعنى اللي فوق، إن توسيع مفهوم الصدقة الآن. فلما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، فتصوروا أن الصدقة تكون بالمال فقط، فقالوا: فإن لم يجد، لو مش لقي صدقة. قال النسخة اللي معانا مكتوب: فيعتمل بيديه، وفي نسخة: فليعتمل بيديه. أظن دي اللي موجودة قدامكم، وأظن شيخنا الشيخ طه نجا يعلق على الكتاب، قال إن هي الأولى فليعتمل بلام الأول، فينفع نفسه ويتصدق. فينفع نفسه ويتصدق، ده شيء يا جماعة غائب. مفهوم إنه يعمل ليكسب مالا ليتصدق بجزء منه، انتم متخيلين ان كان ممكن واحد يذهب ليحتطب ليتصدق، والمرأة اللي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تخرج في عدة وفاة زوجها وان هي تعمل، فقال ان هي في رواية تجد النخل ولعلها تتصدق. ربط مفهوم ان العمل يثمر الصدقة، ده مفهوم مهم، ان ليس العمل فقط لجمع الأموال واختزانها، لكن من أيضا إن لابد إن الإنسان يضع يعني من مفاهيم العمل في حياته إنه يعمل ليتصدق، يعمل لينفق على نفسه، ليعف نفسه، ليكون له اليد العليا، ليكف ويعف أولاده، وأيضا ليتصدق. ف فاحتساب من النوايا في العمل قضية التصدق. فقال صلى الله عليه وسلم: فليعتمل بيدي فينفع نفسه وأيضا ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع، طيب مش قادر، ما فيش شغلانة معينة قادر يجيب منها فلوس تكفي أنه يتصدق. قالوا: فإن لم يستطع. وزي ما قلت هنا دايما من فقه الصحابة البحث عن أسئلة مراعاة الحاجة البشرية ومراعاة الضعف البشري، إن الإنسان لن يكون في كل الأحوال قادرا على فعل الأكمل. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل، قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. معنى الوقوف بجانب الملهوف معنى عظيم في الشريعة. عارف لما تدخل مثلا، نسأل الله السلامة والعافية، مستشفى الطوارئ مثلا، واحد بيجري ملهوف على ابنه أو مع حد مريض، أو واحد في الشارع أم فقدت طفلها، أو واحد فقد المال، يعني الواحد بيشوف هذه اللحظات، لحظات الملهوف، ده أشد اللحظات اللي ينبغي الإنسان يقف بجانبه. للأسف بعض الناس بيستغل هذا الملهوف، إنه هو يسرقه، أيضا إنه هو يصوره ويضحك عليه ويرفعه على السوشيال ميديا بدل ما يعينه، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. وهذا أيضا من ضمن الصدقة، إنك ممكن مثلا تدل واحد على الطريق، إن واحد تايه في الشارع، إن واحد فقد المال، إن واحد أم بتدور على ابنها، مساعدة هذا الملهوف صدق. قالوا: فإن لم يفعل. طيب هنا بينتقل من عدم القدرة الفعلية على الأفعال إلى القدرة الكلامية. خدوا بالكم، يعني اللي فات ده كله، سواء هيتصدق بالمال أو هيعتمل بيديها أو يعين ذا الحاجة الملهوف، في حركة فعلية. طيب مش قادر يعمل أي شيء، فقال صلى الله عليه وسلم: فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. وهنا الانتقال إلى الأفعال الكلامية جاء بعد عدم الاستطاعة الفعلية. بمعنى إيه؟ بمعنى زي المرة اللي فاتت اتكلمت، الدين في الأصل بيحث على الأعمال، فإن لم تستطع تنتقل إلى قضية الأقوال. مش الإنسان يقول خلاص أنا صدقت إن أنا بأمر بالمعروف، أنا بكتب. تحول الدين للأسف إلى كلام، فأصبح الدين عند بعضنا إنه يكتب منشور على السوشيال ميديا، إنه هو عمل لايك المنشور، إنه هو عمل شير، إنه هو نشر ده فقط. لكن هو للأسف لم يمارس هذا الفعل، لم يعاني هذا الفعل، لم يعني يتعود هو على قيام الليل وعلى الصيام، هو بيتعامل بسياسة أنشر تؤجر فقط. لا مانع عند عدم الاستطاعة في بعض الأوقات أنه ينتقل لده، لكن زي ما هنا في الحديث، فإن لم يستطع، يعني ينتقل للكلام فقط إذا لم يستطع هو أن يمارس الأفعال. لكن تحول الدين إلى ممارسة قولية فقط على السوشيال ميديا، ده في خطورة على دين الإنسان. يعني الدين بيتحول إلى مجرد كلام فقط. فقالوا: فإن لم يفعل. طب آخر حاجة بقى، هو دلوقتي انتقل من مرحلة الأفعال إلى مرحلة الأقوال، طب حتى مش قادر على دي، هنا مرحلة الإمساك، مرحلة الترك. وده يعني يدل إن عند بعض الأصوليين الترك فعل. فإن لم يفعل، قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. احتساب إنه هو بيكف أصلاً، ومش هيتكلم في الترند الحالي، مش هيتكلم في القضية المنتشرة، هيمسك، ليس لديه علم، وكلامه ممكن يزيد من الفتنة أو يزيد الحطب اشتعالاً، خلاص يتوقف. فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. قال: حدثنا 226، حديث أخذناه قبل كده، أقرأه سريعاً. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن هشام بن عروة، قال: حدثني أبي أن أبا مراوح الغفاري أخبره أن أبا ذر أخبره أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، وكلمنا على ده في بداية الكتاب، وجاء أيضا مرة أخرى حرص الصحابة على السؤال على أفضل الأعمال. قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي رقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهل العلم. إحنا لسه شرحينه قريبا. قال: أرأيت إن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا، وذكرنا الخلاف هل هي ضائعا أم صانعا، ذكرناها المرة الفاتت، أو تصنع لأخرق. قال: أرأيت إن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسها. 227، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثني مهدي ابن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى ابن عقيل، هي عندي عقيل لكن هي أظنها الأضبط عقيل، عن يحيى ابن عقيل، عن يحيى ابن يعمر، عن ابي الاسود الديلي، لان السند ده هيجي لنا تاني نفسه، عن ابي ذر قال: قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. شوف يعني دائما انا بيعجبني قوي حرص الصحابه على الحسنات، كانوا عارفين هم عايزين ايه، فرايحين للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور. خد بالك، بيقولوا الدثور اللي هي الاموال اللي بتدثر بالشيء، معنى انه عنده دثار، كثرة الدثار يعني عنده كثير من المال يعني. فلان الشعار اللي بيلامس البدن، والدثار اللي فوقه، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: الانصار شعار والناس دثار، كان الانصار اقرب له من بقيه الناس. فكلمه ذهب اهل الدثور بالاجور، المعنى الخلاصه ان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس اللي معاها فلوس هي اللي بتاخد حسنات. ليه؟ هل كانوا يغبطونهم على ما معهم من اموال، هل كانوا قصدي يحسدونهم على ما معهم من اموال؟ لا، حفاهم سبحان الله عليهم. امال كانوا ايه؟ كانوا مشغولين بما يحصلونه من حسنات، يعني هو مشغول بالحسنات. والدليل ان لما النبي صلى الله عليه وسلم ادالهم مخرج لتحصيل الحسنات بغير ان يكون معهم المال كانوا راضين، يبقى القضيه كانوا مشغولين بالحسنات. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب اهل الدثور بالاجور. ليه؟ يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول اموالهم. دي الزياده بقى اللي عندهم مش عندنا، يعني هم بيصلوا ماشي احنا بنصلي، هم بيصوموا احنا بنصوم، طب يتصدقون بفضول اموالهم احنا مش عارفين نعمل ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ برضه نفس المعنى، توسيع مفهوم الصدقه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: ربنا جعل لكم قضية الصدقة واسعة، انتوا ليه حاصلين الصدقة في المال؟ ثم شرح النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، قال: إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة. شوف المعنى، إن الذكر من الصدقات، وبضع أحدكم صدقة، بضع أحدكم صدقة. فاستغربوا، قيل يعني إزاي الواحد ممكن يجامع زوجته، يجامع زوجته ويأخذ الأجر؟ فاستغربوا، قيل في شهوته صدقه. واحيانا احنا بنتصور الدين انه لابد ان الدين يكون فيه نوع من التكليف الشاق فقط، هذا احد الاوجه اللي موجوده في هذا الدين. لكن ايضا جاء هذا الدين كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامنا عائشه في الحج: واعلمي ان اجرك على قدر نصبك، وان هي على حسب ما تعبت في الحج بيصبرها نفسها انها تاخد اجر، والاجر على قدر المشقه. ايضا ياخذ الانسان الاجر على امور يفعلها بفطرته، يراعي فيها الحلال، يتحرى الحلال. فمستغربين يعني في شهواته صدقه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشرح لهم ان قضيه الصدقه هنا لانه اختار الحلال، كان بوسعه الحرام. وده دلوقتي نسأل الله السلامة والعافية، الحرام سهل جدا ميسر، يعني حتى في فترة كان الحرام فيه صعوبة، الآن الوصول للشهوة الحرام بضغطة زر، بل الحرام يقفز إلى عين الإنسان في وسائل التواصل. التحاشي من الحرام واختيار الحلال والإصرار عليه، طبعا حتى لو بعد كده الإنسان بيقضي شهوته في الحلال، أيوه طبعا يأخذ عليه أجر. فالنبي يقول لهم إيه؟ قال: لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ كذلك، وفي نسخة ذلك، وإن كان الأب طوال شكلها كده، كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر، كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. يبقى إن الإنسان يأكل من عمل يده ده اختيار للحلال، إنه ممكن يأكل من حرام. ففعل الأمور المباحة على وجه يحب الله سبحانه وتعالى واحتساب ذلك يجعل الإنسان يأخذ صدقة، ثواب الصدقة. 116 قال: باب إماطة الأذى. في نسخة إن التبويب مكتوب فيه إماطة الأذى عن الطريق، وفي نسخة باب إماطة الأذى فقط، وإن كأن الغرض توسيع مفهوم إماطة الأذى. طيب، قال الإمام 228: حدثنا أبو عاصم عن أبان ابن صمعة عن أبي الوازع جابر عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، دلني على عمل يدخلني الجنة. وأيضا تكرار فقه أسئلة الصحابة وتركيز الصحابة على قضية الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمط الأذى عن طريق الناس. وهنا الأذى يعني في نوع من العموم، كل الأذى، أي أذى تستطيع أن تميطه عن الناس فافعل، أذى مادي، أذى معنوي. وإذا كان هذا الأمر يدخل الجنة ويجلب الإنسان الثواب، عكس ذلك يجلب الإنسان الوزر، نسأل الله السلامة والعافية. وضع الأذى في ناس بتستمتع بوضع الأذى في طريق الناس، بتضحك، وإن هو بيمارس نوع من إنه بيصور ده وبيعمل نوع من الفرح والمرح يعني، وهو لا يعرف أنه يجلب نفسه آثام عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اتقوا اللاعنان، الأشياء اللي تجلب اللعن يعني. والتفسير الحديث فيه كلام كثير، فيها قضية وضع الأذى في طريق الناس، مسألة إن الأذى ليس أيضا الأذى الحسي فقط، وضع الأذى المعنوي في طريق الدين. الناس اللي عايزة تسلك في الدين، في ناس بتضع لها الأذى، تخوفها، تمنعها من السير في طريق دين الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة: أمط الأذى بعمومه يعني عن طريق الناس. ثم قال: إذا كان الحديث الأول جاء بالأمر، الحديث الثاني بيجيب لك ثواب إماطة الأذى عن طريق الناس. قال: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل، في نسخة زيادة مسلم، بشوك في الطريق. راجل مسلم ماشي لقى في شوك في الطريق، فقال: لأميطن هذا الشوك، خدوا بالكم، لأميطن هذا الشوك. ليه؟ ليه قرر انه يشيل الشوك؟ لا يضر رجلا مسلما، يعني هذا الرجل احتسب خايف على كل المسلمين الذين يسيرون في الطريق، فكأنه اخذ اجورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر له. هذا الرجل حينما فعل هذا الفعل احتسب أنه كأنه يريد أن يصرف الأذى عن كل المسلمين، سبحان الله، مع أن هي شوكة واحدة فقط أو أذى واحد، لكن لما صرفه قال: لا يضر رجلا مسلما. وهنا نية المؤمن فعلا أبلغ من عمله، واحتسب أن يريد هذا الرجل يريد أن يمنع الشوك عن كل المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر له. أيضا ده ثواب إماطة الأذى عن طريق الناس. ثم قال الإمام: حدثنا موسى حدثنا مهدي عن واصل عن يحيى بن عقيلة، هي هنا عقيلة هي مضبوطة عندي كده، عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها، من محاسن الأعمال اللي تقوم بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعليها حسنات قد لا ينتبه إليها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلين من أمثال محاسن الأعمال وسيئها قد لا يلتفت إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق. الإنسان قد يغفل عن هذه المسألة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة، النخامة في المسجد لا تدفن، يعني كان بيكون المسجد في رمل وفي تراب، فممكن واحد يبصق في المسجد ويترك هكذا يعني بدون الإنسان يروح وينظف ده. سواء لذلك قال بعض الشراح قال لا تدفن، ما قالش لا يدفنها من بصقها، اللي بصق النخامة دي، لأن العتاب موجه للجميع، لكل من وجد هذه النخامة أو هذه النخاعة، لكل من وجدها ولم يدفنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ذلك في القبلة ذهب مسرعا صلى الله عليه وسلم وحكها وصرفها وطيب الموضع، إن الإنسان يتعامل مع المسجد يعظم شعائر الله، مش إن الإنسان يسيء ويدنس ويتعامل بنوع من ان ايه خلاص انا مالي حد هيجي ينظف، لا سنتعامل بان دي ان اساءة الادب في المساجد هذه من مساوئ الاعمال. ثم قال الامام عليه رحمة الله باب 117 باب قول المعروف. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الجبار ابن العباس الهمداني عن علي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه. هذا قد سبق. ثم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن ثابت عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. يا الله، صلى الله عليه وسلم. شايفين الوفاء؟ الوفاء خلق لا يأتي، لا يتأتى بالكلام فقط، لابد من أعمال تثبت هذا الوفاء. ظهر لحب النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة رضي الله عنها بعدما ماتت، يظل وفيا لها. فكان إذا أتي بهدية، حد مثلا تصدق، لا طبعا مثلا كان لا يأخذ الصدقة، أقصد حد أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، وإذا أتي بشيء أي هدية، فتأتي شاة مثلا، يأتي أي شيء، فيوزع هذه الهدايا، يعطي يبعث بها إلى فلانة. طب اشمعنى فلانة؟ لأنها كانت صديقة خديجة. ويبعث إلى فلانة، طب اشمعنى فلانة؟ لأنها كانت تحب خديجة. انظر إلى استمرار العطاء لأهل الود. ذلك احنا خدنا في بر الوالدين ان من البر ان تبر اهل ود ابيك، يعني لمن مات احد الوالدين اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحم من مات وان يعافي وان يحفظ من بقي، ان انت تحافظ على العلاقات القديمة لهم حتى بعد موتهم. كان والدك مثلا او والدتك بترسل هدايا، حافظ على ده. فانظروا الى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه خديجه رضي الله عنها، كان اذا اتي بهديه او بشيء يبعث بها لمجرد فقط هؤلاء العلاقه انها كانت تحب خديجه رضي الله عنها. ثم قال الامام حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن ابي مالك الاشجعي عن ربعي عن حذيفه قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه. ناخد اللي بعده، حديث طويل شوية. قال الإمام، هنا الإمام بينتقل بعد توسيع مفهوم المعروف وإماطة الأذى، بدأ يتكلم الإمام عن تعاملات المسلم في حياته، التعاملات الطبيعية. يعني الإنسان زي ما في آداب في المسجد وفي آداب في البر والعطاء، حياة الإنسان، خروجه للشغل، المزاح مع الناس، هزاره، كلامه، مجموعة من الآداب المتنوعة اللي بيذكرها الإمام في أبواب مختلفة. علاقاته الاجتماعية، وده من يعني سعة هذا الكتاب إنه متنوع متغلغل في حياة الإنسان الاجتماعية باختلافها وتنوعها. طيب 118 قال باب الخروج، لو قلنا باب الخروج إلى المبقلة أو باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. ده موجود في يعني في التبويب من فوق، وده معنى كده إن الإمام البخاري جلب هذا الحديث، حديث طبعا في قصة عظيمة نتكلم عنها دلوقتي، كنت شرحتها بالتفصيل في أحد الأمسيات التربوية هدول لكم عليه إن شاء الله دلوقتي. لكن الأقصد، المقصود الأساسي، إن الإمام البخاري جاء بهذا الحديث إن كان السلف، الصحابة والسلف رضوان الله عليهم، كانوا بيتعاملوا بطبيعية، يعني بحياة طبيعية، يروح يشتغل ويشيل على كتفه العصاية على كتفه بتاعت الشغل ويروح ويخرج. فهنا خروج المبقلة، المبقلة هنا بمعنى يعني الأرض اللي هي اللي بتنبت النبات الاخضر ليس له ساق، يعني مثلا البرسيم او كده. فمعنى كده ان هو رايح يشتغل. الخروج هنا مبقلة بمعنى للعمل، مبقلة هنا موضع المفعله، يعني موضع البقل، لان الباب اللي بعده صعب، ما اعتقدش ان احنا نلحق نقراه، اسمه الخروج الى الضيعه. الباب اللي بعده 119، قيل الخروج الى الضيعه، قيل اي على وجه الراحه والفسحه. اما الذي قبله هنا اللي هو الباب اللي معانا النهارده، ده الخروج على وجه العمل. فانسان مهما بلغ، ده صحابي هيتكلم عن سيدنا سلمان وهو من هو، لو كان الايمان في الثريا لبلغه رجال من هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يقصد سلمان. فبيجيب لك الحياه الطبيعيه للصحابه انهم، ودايما انا بكرر المعنى ده، كانوا بشرا، ولكن الصحابه كانوا بشرا بيمارس حياته البشريه، بيخطئ بيغضب، لكن كانوا يعودون سريعا، وكانوا مختلفين، كانوا مضيئين لمن حولهم. طيب تعال نقرا، شوف ذلك قيل عن السلف ان الناس كانوا، او حتى عن الصحابه في اوقاتهم، ان الناس كانوا مهنه انفسهم، يعني هو كان يمارس، هو لا يستكبر ان يمارس العمل بيده. قال الامام 234، هيحكي قصه طويله فيها الشاهد، وده من عاده المحدثين ممكن يجيب باب حديث في جزء من الحديث هو الشاهد. احنا هنا الحديث لانه قصه طيبه، يعني سنشير سريعا الى معنى فيها وادلكم على الدرس اللي شرحت فيه المعنى بالتفصيل. قال حدثنا اسحاق بن مخلد عن حماد بن اسامه عن مسعر قال حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن ابي قره الكندي. عمرو بن ابي قره الكندي بيحكي عن أبيه اللي هو أبي قرة الكندي، بيقول إيه؟ عمرو بيقول إيه؟ بيقول عرض أبي اللي هو أبي قرة الكندي، عرض أبي على سلمان أخته. يعني أبوه اللي هو أبو قرة الكندي عرض أخته على سيدنا سلمان الفارسي أنه يتزوجها. وده لا حرج فيه، إن الإنسان قد يعرض أخته وبنته لمن يراه من أهل الصلاح، يعرض أنه يتزوجها. تمام. عرض أبي على سلمان، وده له شواهد كثير في السريع، عرض أبي على سلمان أخته فأبى سيدنا سلمان أبى، وده علاقة عادية، إن الوقت مش معنى إنه يقبل ذلك إحراجا ثم بعد ذلك لا يشعر مثلا إنه هو يستطيع أن يوفي لها حقها. فهنا نشوف قصة، هي ده ملوش علاقة كمان بالقصة اللي جاية، لكن ده حدث طبيعي بيحكي الرجل بصورة طبيعية. عرض أبي على سلمان الفارسي يعني أخته فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة. ده جزء من الحديث انتهى هنا. بعد كده بيحكي قصة تانية، بيقول فبلغ أبا قرة اللي هو أبوه، عمرو بقى اللي بيحكي عن أبوه، بيقول بلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، سمع إن في مشكلة بين سيدنا سلمان وسيدنا حذيفة رضي الله عنهما. شوفوا هنا زي ما بالوقت يقول لك ايه مع الفارق، يعني انا سمعت ان في مشكله بين ايه، بين الشيخ فلان والشيخ فلان، ما تيجي نتطقص ونسال ونعرف ايه المشكله. واحيانا بقى الامر بيزيد عشان نشجع مين وننصر مين، بتبدا هنا انتشار المشاكل، بيبدا من هنا، ان مش مثلا كل واحد يخليه في حاله وخلاص، لا. فالمهم بيقول فاتاه يطلبه، أبو قرة راح يسأل على سيدنا سلمان، عايز يعرف إيه المشكلة اللي حصلت بينه وبين سيدنا حذيفة. يبقى تاني، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، بينهم مشكلة، فأتاه يطلبه. يعني أبو قرة أتى سلمان يطلبه، يشوف إيه اللي يسأل، إيه اللي حصل، يحكي لي كده إيه القصة. فلما راح يسأل على سيدنا سلمان ما لقاهوش موجود، فأخبر، قالوا له أخبر أنه في مبقلة له، قالوا ده راح بيشتغل، ده سلمان الفارسي رضي الله عنه ذهب ليعمل بيده، فأخبر أنه في مبقلة له. أبو قرة يسكت، لا يروح عايز يعرف، هو جاي عايز يعرف إيه المشكلة. فتوجه إليه، قام رايح للمكان، الأرض ديت اللي فيها سيدنا سلمان عشان إيه يسأل. فتوجه إليه فلقيه، لقي الفاعل هنا أبو قرة والمفعول سلمان، لقيه معه زبيل فيه بقل، زبيل يعني زي قفة كبيرة، مقطف كيس كبير. قد الزبيب ده قد أدخل عصاه في عروة الزبيب، يعني إيه؟ عادة إن لما تحط الصورة اللي بتيجي مثلا الفلاح حاطط العصاية كده وفي قفة مربوطة فيه وفي مقطف أو كيس كبير مربوط فيه، يعني إيه؟ يعني كمان ربطة معلم يعني. وهذا من هو سلمان رضي الله عنه، وكان لا يستنكف عن ذلك عن العمل. أدخل عصاه في عروة الزبيب وهو على عاتقه، حاطط البتاع على كتفه ماشي مروح سيدنا سلمان بكل أريحية خالص، بيعمل بياكل من العملية دي. فقال، مين اللي قال هنا؟ أبو قرة. يا أبا عبد الله. مين أبا عبد الله؟ سيدنا سلمان الفارسي. أبو قرة عايز يسأل سلمان، هيموت ويعرف إيه المشكلة اللي بينهم. يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ إيه اللي حصل بينك وبين حذيفة؟ وده كتير يعني، لما بيحصل أي مشكلة ويكون، أو مش بس أي مشكلة أو حتى أي سؤال، يعني يكون مثلا الشيخ أو الداعية أو العالم أو أيا كان يعني يمارس جزء من حياته الطبيعية، يعني رايح يشتري حاجة، رايح مع ابنه في فرح، رايح معرض الكتاب، ثم يوقفه إنسان فجأة ويسأله إيه اللي حصل بكذا؟ طب المكان مش مناسب، الظروف مش مناسبة. لذلك رد سيدنا سلمان قال له ايه؟ قال له، قال يقول سلمان وكان الانسان عجول. عايز يقول له يعني طب يا سيدي اصبر، انت شايفني شايل بتاع على كتفي، استنى ما نروح نقعد نشرب حاجه، لكن اول ما تشوفني كده على طول تقول لي ايه اللي حصل بينك وبين حذيفه. فقال سلمان وكان الانسان عجول. تستعجل على ايه؟ والدليل ان سيدنا سلمان يقصد بهذه الايه هذا التعجل. فانطلق، خدوا وروح، فانطلق حتى أتيا دار سلمان، راحوا ودخلوا الايه البيت عنده. فدخل سلمان الدار، سيدنا سلمان دخل بيته فقال السلام عليكم. دخل الاول حيث ان اهله يعني يشوفوا لو تستتر. فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، ثم بعد ما دخل ثم آذن لأبي قرة، هذا فيه من الأدب. فدخل أبو قرة، دخل فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات. نمط موضوع، نمط اللي هو زي يعني إيه اللي هو حصيرة بسيطة خالص كده، ومكتوب اللي هو نوع من البسط، حصيرة صغيرة كده متعلقة. وعند رأسه لبنات، وإذا قرطات يعني بتاع كده سراج بسيط يعني خالص حاجة تنور. فشوف ال ال ال وقيل إن هي يعني قيل سراج، وقيل إن هو زي أشبه أيضا بالحلس أو الحصيرة الصغيرة. فالخلاصة يعني هنا بساطة بيت سيدنا سلمان، وكمان ايه الحصيرة البسيطة خالص دي. بيقول ايه؟ فقال سيدنا سلمان، بيقول له ايه؟ اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. يعني ده بص، ده احسن حاجة عندنا، ده ايه قاعدة بتظبط الحصيرة دي والفراش ده. فبيقول له اقعد، ده دي احسن حتة في البيت، اجلس على فراش مولاتك التي تمهد نفسها. يعني بيقول له الاول نقعد وناخد نفسنا وبعدين نتكلم. وهنا نقطة يعني قد تكون بعيدة، لكن شوفوا هنا بساطة بيت سيدنا سلمان، ولاحظوا ان ابو قرة كان عايز يريد ان يزوج سلمان اخته. احيانا الناس بتتصور يعني، وشوف بقى طبيعة، لما شاف بقى طبيعة حياة سيدنا سلمان، بعض الناس بيظن مثلا انه يريد ان يتزوج من الداعيه او العالم، او ولا يعرف صعوبه هذه الحياه، ثمن هذا الامر. احيانا الانسان بيتمنى امنيات قد لا يعلم ثمنها، لان ما هو الغرض؟ يعني كل ما الانسان طلب شيئا عاليا دفع ثمنه. فلما قعدوا، المهم ايه، خلاص روحوا البيت وقعدوا، ثم انشا يحدثه. مين اللي أنشأ يحدثه؟ سلمان بدأ يشرح لأبي قرة، يحكي له إيه المشكلة اللي حصلت بينه وبين سيدنا حذيفة. يقول له إن حذيفة، وفي رواية الحديث أيضا موجود في أبي داود، سنن أبي داود، إن حذيفة أي بالمدائن، الكلام ده كان في المدائن، إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام. سيدنا حذيفة، وبالرغم إيه؟ بالرغم إن سيدنا حذيفة أصلا هو خبير الفتن، هو يعني حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سيدنا حذيفة كان له اختيار معين في الأحاديث، بيرى سيدنا حذيفة أنه يجوز أن يحدث بهذه الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غضبه صلى الله عليه وسلم. أما سلمان كان لا يرى التحدث بذلك، سلمان كان لا يرى أن يتحدث الإنسان وأن ينشر هذه الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها في غضب، ولما قالها في غضبه صلى الله عليه وسلم كانت حادثة عين. يعني إيه حادثة عين؟ يعني الأمر ليس تشريعا عام، لا، ده هو بيخاطب فرد من الأفراد، بيتكلم مع شخص من الأشخاص، بينهى، لا يترتب على ذلك عمل وتشريع، تمام. فسيدنا سلمان كان لا يرى التحدث بهذه الأحاديث، فإيه اللي حصل؟ سيدنا حذيفة كان ينشر الأحاديث دي، تمام. إن حذيفة، أقرأ تاني، إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام. لغاية كده وعادي، سيدنا حذيفة وحر، هو يرى التحدث وسيدنا سلمان لا يرى التحدث، فين بقى المشكلة؟ فأسأل عنه يوم الناس، وهي ناس هتسيب، وهي ناس هتسيب الصحابة ولا الدعاة ولا العلماء في حالهم، لا، لازم يقعوا. فيقوموا رايحين بعض الناس لسيدنا سلمان، يقولوا ايه ده حذيفة بيقول كذا، ايه رأيك؟ فسيدنا سلمان لا يرى التحدث بهذه الأحاديث، وفي نفس الوقت مش عايز ينكر على سيدنا حذيفة إنكار شديد أمام هؤلاء عشان ما يحصلش فتنة. فسيدنا سلمان اختار السكوت، فقال فأقول، يعني سيدنا سلمان قايل إيه؟ فأقول حذيفة أعلم بما يقول، أنا ماليش دعوة، اسألوه، حذيفة هو أدرى أعلم بما يقول. أما بقى سلمان، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام، هي مكتوبة في أغلب النسخ فعلا ضغائن، هنا هتكون سموها كان، هتكون تامة، يعني مش هيبقى ليها اسم وخبر. لو قلنا أن تكون ضغائن، أي تكون هذه الأمور سبب في حدوث ضغائن. المهم أن سيدنا سلمان كان يرى أن التحدث بهذه الأمور سيحدث ضغائن ومشاكل وفرقة بين الناس. إيه ده؟ يعني في حاجات موجودة في الدين ممكن الإنسان لا ينشرها حتى لا يتترتب على ذلك ضغائن وفتن، طالما له سعة ألا يتكلم في هذه الأمور. نعم، وقد فعل هذا بعض الصحابة، كان هذا نهج بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم، ليس كل ما يعرفه الإنسان يتكلم به، بل يجوز له أن لا يتكلم بجزء من هذا العلم حتى لا تحدث الفتنة طالما له سعة في هذا الأمر. وهذا عمل الفقيه اللي بينظر ما الذي يقال وما الذي يقال، هذا من الفقه في الدين، خلاص. فسيدنا حذيفة بيرى أن نشر هذه الأحاديث هيعمل مشاكل، طب ليه ننشره ومش هيترتب عليه أعمال؟ لماذا ننشره؟ خلاص، الناس سمعوا من حذيفة فاستغربوا الأحاديث، فراحوا سألوا سلمان، سيدنا سلمان، فسيدنا سلمان قال لهم حذيفة أعلم ما يقول. الناس تسكت؟ لا، ما تسكتش برضه، يقوم باعت رسالة على الخاص لفلان يقول له الحق، فلان بيقول عليك كذا. فأوتي حذيفة، يوم رايحين تاني لسيدنا حذيفة، فقيل له، شوفوا التوقيع بيقولوا إيه، إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. بيقولوا الحق، ده احنا رحنا سألنا سيدنا سلمان بدل ما يشكر فيك ويقول حذيفة عالم، لا، شوفوا قال ايه. فراحوا سيدنا حذيفة قالوا له ان سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. هنا سيدنا حذيفة لما وجد في نفسه لم يسكت، اختار انه يواجه ان الانسان يخرج هذه المشاعر بدل ما هو يكتم هذه ولا يستطيع ان يصرفها. وهنا بيدل لك ان الصحابه كانوا بشرا يغضبون. فجاءني حذيفه، سيدنا سلمان بيحكي قصه لابي قره بيقول له حذيفه غضب بقى لما سمع الكلام ده قام جاي لي. فجاءني حذيفه فقال في غضب: يا سلمان يا ابن امي سلمان. من غضبه يقول له: ايه يا سلمان يا ابن امي سلمان، انت ايه اللي انت بتقوله عني ده؟ فسيدنا سلمان برضه غضب، وهم عادي، هو يعني ده بيحصل في لحظات البشر غضب. فقلت: يا حذيفه يا ابن امي حذيفه، واحده بقى قصاد واحده. ولذلك انا شرحت ده بالتفصيل في امسيه اسمها انني من المسلمين، انني من المسلمين، قال انني من المسلمين، شرحت فيها، وخصوصا في خاتمه هذا الحديث اللي انا هتكلم عنه بقى. اتكلمت على بشريه الصحابه، نعم، وانهم كانوا يعودون، وان تلقي سيره الصحابه بهذه الطريقه التي تظهر عباداتهم ونسكهم وتظهر ايضا بشريتهم، هذا ادعى للتاسي، هذا ادعى لنا لان الامر يكون اسهل لنا ان نتاسى بهم. والا لو كل القصص اللي بنسمعها كلها علو وهمه فقط، هنقول خلاص لا نستطيع ان نتاسى بهم. فشوفوا رد سيدنا سلمان، هو كمان غضب، قال: يا حذيفه يا ابن امي حذيفه. وده ايضا يخلينا نتعلم لما يحدث شيء بين بعض العلماء، هم بشر، لا يشترط ان نصف في يعني خلف احدهما، عادي، ممكن ده يكون اخطا، ممكن ده يكون اخطا، عادي، ممكن يكون واحد مصيب والتاني مخطئ. طيب سيدنا سلمان شرح بقى وجهه نظره، قال له ايه؟ لتنتهين، في النسخه اللي معانا في روايه الادب المفرد، لان الامام البخاري اصلا جايب الروايه دي عشان بس الجزء الاول، التفصيل موجود بقى في سنن ابي داود. سيدنا سلمان شرح لحذيفة، قال له: المشكلة فين؟ المشكلة بيقول له إيه؟ أما تنتهي، مش هتسكت يا حذيفة، حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة. بيقول له: أنت مش هتسكت يا حذيفة، عمال تنشر الأحاديث دي، والأحاديث دي هيترتب عليها التعصب، انت عمال تنشر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذم فلان، ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب فسب فلان، النبي صلى الله عليه وسلم غضب فلعن فلان، وده لن يترتب عليه عمل، بل بالعكس هيعمل نوع من انواع التعصب. فكان سلمان رضي الله عنه يرى الا يتحدث بهذه الامور التي تجلب العصبيه بين الناس. ذلك قال له هنا في الروايه اللي معانا: لتنتهين او لاكتبن فيك الى عمر، فلما خوفته بعمر تركني. وسيدنا بقى سلمان بيشرح لأبي قرة لماذا اختار هذا المذهب، بيقول له: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له: على فكرة أنا مش مستنبط ده أنا سامع من النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يقول: من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبا في غير كنهه، معايا؟ أي من غير استحقاقه يعني، فاجعلها عليه صلاة، فاجعلها عليه صلاة. وزي ما قلت لكم في رواية إن سيدنا سلمان بيقول لحذيفة: أنت مش هتسكت إلا لما تقعد إيه الكلام ده يورث اختلافا وفرقة. يبقى إيه كل أمر في الدين لن يثمر عملا عاما، بل قد يورث أمرا، يورث اختلافا وفرقة، قد يؤجل الإنسان الحديث عنه. وهذا من فقه العالم ومن فقه الداعية، يعلم ماذا يقول وأين يقول، ليس كل ما يعلمه يقوله، في أمور قد لا تبلغها عقول الناس، لا يستطيعونها، ليست كل الأمور تبث للعامة، ودي من بلاوي ومشاكل وسائل التواصل العامة اللي بيبث فيها لكل الناس والكل يدلو بدلوه ويقول رأيه، دي مصيبة، يعني تعمل مشكلة إن كله الآن بيتكلم ويتعصب وانتقلت ظاهرة التشجيع بمفاسدها، التشجيع بقى الكروي والألتراس، انتقلت إلى الدين، التعصبات العمياء والانتماءات العمياء بدون أي فقه. فده المفروض يكون يحرص الإنسان أن يتأنى فيما يقول، وأن يعلم ماذا يقول ولمن يقول، وما وتحديدا كيف سيفهم الكلام قدر المستطاع، إن كان في زمن الانفتاح العظيم ده في نوع من الصعوبة، لكن قدر المستطاع. زي ما قلت تفصيل الجزء الأخير ومعنى الانتماء العام لأمة المسلمين وعدم الحديث فيما يورث هذه الأمور ذكرته في الأمسية التربوية. ثم قال الإمام عليه رحمة الله: حدثنا 235، حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا. ده هنا زي فكرة كده، وده الشاهد من الحديث، الخروج إلى المقبرة. لأن الإمام قال الإنسان ممكن يخرج، وإن ده لا يعيب الإنسان، سواء يخرج إلى أرضه يعمل فيها حتى يتنزه فيها، لا يعيب الإنسان في شيء، كما في الباب الذي بعده: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا. فخرجنا، فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس. ابن عباس اللي بيقول الراوي: أنا وأبي بن كعب كنا في آخر الناس. فهاجت سحابة، فقال أبي: اللهم اصرف عنا أذاه، اللهم اصرف عنا أذاه. يبقى كان في الآخر خالص ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهما. فلما جت سحابة خافوا، سيدنا أبي خاف السحابة تنزل عليه مطر شديد يؤذيهم، فأبي دعا لنفسه ولابن عباس قال إيه: اللهم اصرف عنا أذى. فلما وصلوا لحقوا بقى مقدم الجيش، راحوا وصلوا سيدنا عمر، فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم. ربنا استجاب دعوة سيدنا أبي، فصرف عن أبي وعن ابن عباس، صرف عنهما أذى هذه السحابة. لما طلعوا قدام لقوا السحابة غرقتهم، فلما راحوا استغربوا، أبي وابن عباس استغربوا: إيه ده، أنتوا اتبلتوا إزاي؟ فقالوا: ما أصابكم الذي أصابنا؟ قال: لا، ده سيدنا عمر لقاهم مش مبلولين كده، فاستغرب فقال لهم: ما أصابكم الذي أصابنا؟ بيسأل: وأنتوا ليه، ما أصابكم الذي أصابنا؟ فقلت، ابن عباس بيقول، إنه اللي هو أبي دعا الله أن يصرف عنا أذى. فسيدنا عمر بيقول له: ألا دعوتم لنا معكم؟ كنتوا تدعين لنا كلنا يا سيدي. يا عم ادعي، ادعي للفريق كله، الجيش كله دوت الذي خرج، ادعي كله: ألا دعوتم لنا معكم؟ ده من تواضع عمر رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا خير الناس بعد الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. بالنسبة للأسئلة يا جماعة، يفضل إن الأسئلة تكون في الدرس، خاصة بالدرس يعني، ما تبقاش أسئلة عامة. ده السؤال الأخير اللي هو: كيف يفارق حذيفة بما هو تابع تحت حديث سلمان والوحي؟ هذا أمر يعرفه العلماء، الأمر يفرقون بما يترتب عليه عمل، هذا حدثت عين، هذا أمر عام، هذا أمر خاص، هذا جاء من الأقوال الأخرى ما يؤيده، هذا جاء من الأفعال ما يدل على أنه خاص، وده أمر معروف يعرفه أهل الأصول وأهل الفقه. أهل الأصول هنا مش قصدي اللي هو أقصد أهل أصول الفقه، كيف يتعاملون مع مثل هذه الأخبار، وليس في هذه الأمور فقط، يعني في حتى في بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا بس يعني مش عايزكم يعني بكرر، وده اللي بيخليني أحيانا ما بقاش لا أجيب يعني على الأسئلة، إن العلم لا يؤخذ فقط من حديث واحد. المسألة لو أنا عايز أدرس مسألة شائكة طويلة الذيل، لا يؤخذ من حديث واحد، بل يجمع النصوص في المسألة. لذلك أنا أتجاوز بعض ما تشير إليه الأحاديث والأحكام الفقهية أو أمور ما، لأنها تحتاج إلى أن تجمع السياقات وكيف يتعامل معها معايا. فمسألة حتى الهامش اللي عندكم في النسخة اللي مرفوعة قدامكم ذكر توجيه بعض العلماء لهذا الأثر، هذا الحديث، يعني اللي عايز حتى يرجع الهامش نقل بعض كيف تعامل يتعامل العلماء مع مثل هذه الاحاديث. واريد لسان ان هو طبعا يعني العقل صح لان هنا بعيني يعني انا مش عارف مين السائل، لكن انا بتكلم ان ما يحصلوش نوع من التوتر لما يسمع شيء غريب عنه في الدين يتأنى. يعني بعض الناس لما يسمع حكم جديد عليه او مساله غريبه بتلاقيه توتر شويه، يعني حصل له نوع من الايه من التوتر. لا اللي بيعرض يعني الصفحه اللي بعدها اظن الهامش بتاعها اطول في تفصيل الصفحه التي تليها. فاذا اللي انا عايز اقوله الانسان يتأنى، الانسان يتأنى، والعلم بيبنى بصوره تراكميه، بيسمع معلومه في الاثر ده في الحديث ده يعني كده بيبني، زي بالظبط اللي بيسمع شبهه في الاحاديث في كيف وصلت الينا السنه. هذا السؤال او هذه الشبهه لا يجاب عنها في لقاء أو لا، ده عشان يصل الانسان لليقين فيها ده بياتي بصوره تراكميه. بنبدا مثلا ندل على كتاب كتيب صغير، وبعدين رساله يقراها، ودرس يسمعه، وبعد كده كتاب اكبر، وبعد حتى يصل الى وكانه يعني من شده يقينه وكانه يسمع الاحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. الامر بياتي بصوره تراكميه، فالانسان لا يتعجل ابدا في تحصيل مثل هذه العلوم. لعل المره القادمه اشير الى بعض المصادر لمن اراد هذه الامور. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.